خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ودعنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي خزائن الرحمن الكرام. في هذه الأيام المباركات معا نصل إلى جنة الرحمن، وهذه بعض الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لرضوانه. في يومكم التاسع يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، صيامه يكفر سنتين، ذنوب كثيرة فعلتها في هاتين السنتين يغفر الله لك إياها بساعات قليلة. صيام دقائق وساعات قليلة يجعلك تتطهر من ذنوب عامين كاملين. يا لفضل الله ويا لرحمة الله. يوم عرفة يوم الدعاء، فيه ترفع أكف الضراعة لله عز وجل، تبتهل تتضرع تتمسكن تظهر ضعفك بين يدي مولاك، فإن الله عز وجل يعطي على ذلك الكثير. إذا رأى الله تعالى من قلبك في هذا اليوم الضعف وأنك حقا تفتقر إليه وأنك لا تستطيع أن تتحرك إلا به، أعطاك ما تتمنى وفوق ما تتمنى، فإنه الكريم. فهذا اليوم أيها الأحباب يحسب بالثواني ورب العزة، إياك أن تضيع فيه دقيقة واحدة، كل دقيقة تحسب في هذا اليوم. ابتعد عن الأعمال، ابتعد عن الأشغال، ابتعد عن الأهل، اجعل هذا اليوم يبدأ من بعد صلاة الفجر في ذكر وفي دعاء وفي صلاة وفي قيام وفي قراءة للقرآن. تصدق، اتبع جنازة، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذكر الله، تصدق، كل ما تستطيع أن تصل به إلى الله لا بد أن تفعله في هذا اليوم. وأخيرا، كن في خلوة بين يدي الله عز وجل قرابة صلاة المغرب، وارفع يديك إلى الله، كما قال بعض السلف: كنت أدخر الدعوة إلى يوم عرفة حتى يستجيب الله عز وجل لك. فكن في هذا الموعد رافعا يديك إلى ربك، فإنه لا يرد داعيا سبحانه وهو أكرم الأكرمين. فيوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.